من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغوا. وكنا تكلمنا على الشطر الأول من هذا الحديث، وبخاصة فيما يتعلق منه من قوله عليه السلام: لن ينجي أحدا منكم عمله، وفي الرواية الأخرى: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. وشرحنا ذلك بقدر ما يناسب المقام، والآن نأتي على بقية الحديث ونعلق على بعض الكلمات شرحا وتوجيها. قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقارموا. قلنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لنا أن دخول الجنة والنجاة من الدخول في النار ليس بمجرد العمل، وإنما العمل سببا كما ذكرنا، وإنما ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته، قال عليه الصلاة والسلام ربطا على ذلك قوله: فسددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، أي اطلبوا السداد والصواب. وقاربوا يعني اجتهدوا بدون جهد وبدون تعب ونصب، لأن الأمر ليس بمجرد العمل بل بفضل الله عز وجل، وإنما العمل يقوم به الإنسان تنفيذا لأمر الله عز وجل، حيث أنه ذكر في غير ما آية أن العمل هو سبب لدخول الجنة، وأنه أمر بذلك في كثير من الآيات، كمثل قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ولذلك فالعمل وإن كان ولا بد منه، فالسبب الأصيل الذي به يستحق أحدنا دخول الجنة والنجاة من النار إنما هو رحمة الله عز وجل وفضله. لذلك قال: فسددوا وقاربوا. أي أن الإنسان لا يهلك وراء العمل ويظن أن العمل هو الذي ينجي صاحبه من النار فقط، وإنما ذلك إذا انضاف إليه رحمة الله عز وجل وفضله. لذلك قال فسددوا وقاربوا. ثم قال عليه السلام واغدوا وروحوا. الغدو كما هو معروف الذهاب صباحا، والرواح هو الرجوع مساء، كما جاء في الحديث الصحيح لو توكلتم على الله تبارك وتعالى حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب صباحا وبطونها خاوية ليس فيها طعام بل هي جائعة، ثم تروح أي تعود إلى أوكارها وإلى أعشاشها وهي ممتلئة بطونها بسبب سعيها وضربها في الأرض. الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بيّن أن الأمر ليس باجتهاد الإنسان الذي جاوز فيه الحد المشروع، قال وقال سددوا وسددوا وقاربوا، قال واغدوا وروحوا، يعني بكروا في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك السعي وراء الرزق وروحه، أي أعملوا أيضا نفس العمل مساء وقبل غروب الشمس. ثم قال وشيء من الدلجة. الدلجة لغة هو السير أول الليل، فكأنه عليه الصلاة والسلام من تمام بيانه للمسادد والمقاربة التي أمر بها قال أن النهار هو وقت الانطلاق ووقت العمل صباحا ومساء، أما الليل فكما نعلم جعله الله عز وجل سباتا، لذلك قال وشيء من الدلجة، أي شيء من الليل يعمل فيه الإنسان، وكأنه يشير إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء وما قد يتبع ذلك بالنسبة لبعض الناس وهم الأقلون من طاعة الله عز وجل وقيام الليل. كل هذه الجمل الثلاث واغدو وروح وشيء من القصد كتفسير لقوله عليه السلام فسددوا وقاربوا، أي لا تفرطوا في العمل وإنما قربوا من العمل بقدر ما تستطيعون، ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله في آخر الحديث بعد قوله وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. القصد هو الوسط من الطريق، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أنهى هذا الحديث بأمر المسلم بالتوسط في طلب الخير والعبادة، وأنهى ذلك بقوله تبلغ أي تصلون إلى غايتكم وإلى مقصدكم فيما إذا اتقيتم الله عز وجل في حدود المساددة والمقاربة. والقصد القصد هو الاعتدال في الأمر، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. خلاصة هذا الحديث هو أن الإنسان وإن كان يجب عليه العمل فليس العمل وحده هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وإنما يعتمد على فضل الله عز وجل ورحمته، وإذ الأمر كذلك فينبغي أن لا يهلك وراء العمل ولا يغالي، كما قلنا أيضا في الدرس الماضي قوله عليه السلام عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل، حتى تملوا. نعم. نعم، بس هو يوجه الأمة ولا يوجه شخصا مثله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل له بطبيعة الحال، ولا يمكن للإنسان مهما سمى وعلى أن يكون نسخة طبق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن يوجه إلينا أمرا بالاعتدال خشية التورط والانقلاب والانتكاس رأس على عقب. وكثير من الناس أودى بهم الأمر حينما غلوا في التعبد إلى ردة فعل فانقلبوا على عقابهم خاسرين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما ذكرت بطبيعة الحال والأحاديث في ذلك الصحيحة بل متواترة، ولكن من يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يأمن على نفسه الملل كما جاء في الحديث السابق: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد وقع هذا فعلا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من الذين يضرب بهم المثل في التفرغ للعبادة والزهد في الدنيا والإعراض عنها. منهم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد كان زاهدا متعبدا في عز شبابه، ولما زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش ثم علم بأنه كأنه لم يتزوج، فسأل عن أحوال ابنه كنته، فقالت له مشيرة إلى ما سبق إشارة إليه من أنه كأنه لم يتزوج، قال: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. يعني هذا الزوج الذي تزوجته هذه الفتاة من قريش كأنه ما وطأ فراشها، كناية ناعم جدا. ولذلك فقد أخذ على خاطر أبيه عمرو العاص وذهب شاكيا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عمرو وهو نفسه يروي لنا القصة، قال: فإما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه، وأما أرسل إلي فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهنا الشاهد: فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فقم من الليل واقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا لم يزل يطمع من الرسول عليه السلام أن يزيد له في القراءة، حتى نزل معه إلى أن قال له: فاقرأ القرآن في ثلاث، أي ليالي ختم واحد، بينما هو كان يختم في كل ليلة ختمة، يعني في الشهر 30 ختمة. والرسول طلب منه فقط في الشهر ختم وحده، فرغب منه في الأكثر، فنزل معه الرسول عليه السلام حتى قال له: اقرأ القرآن في ثلاث، أي ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. هذا من حيث قيام الليل. أما من حيث الصوم، وقد كان يصوم الدهر دائما صائم صائم، دائما قائم قائم، فعلمه عليه السلام أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر كله وكأنه صام الدهر كله. قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. يعني على عكس منطق كثير من المسلمين اليوم، حتى الآباء الذين يجدون في بعض أبنائهم إقبالا على طاعة ربهم وتشبها منهم بسنة نبيهم يقولون لهم يا ابني بعدك بكير، بعدك شاب لسه لاحق. هذا الشاب هو نفسه يقول الرسول عليه السلام خلاف هذا المنطق، يا رسول الله إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. كأنه يريد أن يقول فلماذا أضيع هذا الشباب وهذه القوة. قال له عليه السلام في آخر الأمر بعد مطالبة كثيرة من عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في خاتم الأمر فصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاطى. هذه الجملة الأخيرة كأنها بيت القصيد من هذا الصيام العدل، صم يوما وأفطر يوما، لأنه بذلك يجمع المسلم بين حق نفسه وجسده وبين حق ربه وطاعته. صوم يوما وأفطر يوما، لماذا؟ فإن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، أي كان قوي الجسد. أما الذي يصوم الدهر فقد ينحل جسمه وتذهب قوته، فلا يستطيع أن يلقى عدوه وأن يثبت أمامه. لذلك هذا هو الوسط، وهذا هو القصد الذي خض عليه الرسول عليه السلام ونهى عن الغلو. وكان عاقبة أمر ابن عمرو هذا أنه أخذ بوصية الرسول عليه السلام هذه، مع أنها دون ما كان يطمح إليه ودون ما كان ينشده ويطمع من الرسول عليه السلام أن يزيده، ومع ذلك ماذا كان عاقبة أمره؟ لما أسن وشاخ وكبر كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الجميع بأنه له خصوصيات، ومن هذه الخصوصيات أنه كان أقوى الرجال، وكان أعطي قوة 40 وقصة ركان معه، مما هو مشهور وثابت في السيرة النبوية، حيث كان هذا ركان من أقوى العرب مصارعا، ما صار أحدا إلا وصرعه. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب ملء، وقد بلغه أنه يدعي النبوة والرسالة، طلب منه أن يصارعه، فما كان منه عليه السلام إلا أن قبل منه. وكان بينهما شرط أن أو إذا صرعه أخذ منه 10 رؤوس من الغنم أو 100 أشك أنا. فما وضع الرسول عليه السلام يديه عليه إلا وألقاه أرضا، ما صار لا صولي ولا جال ولا جولي، وهكذا 3 مرات يكاد ينفجر الرجل بسبب اغتراره بقوته وصولته على خصومه وتغلبه عليهم. ما صدق أن الرسول عليه السلام تغلب عليه بهذه السرعة، فطلب منه أن يصارعه مرة ثانية وصرعه، ومرة ثالثة وصرعه، وكان ذلك سببا لإسلامه، لأنه رأى قوة فوق قوة البشر. فلا خلاصة القول، لا تعارض بين قيامه عليه الصلاة والسلام الليل حتى تفطرت قدماه، وبين أمره عليه الصلاة والسلام أمته بالقصد في العبادة والتوسط في ذلك لأنه يخشى علينا ما لا يخشى على نفسه. خلاصة القول: حسبنا نحن أن نكون متشبهين بالرسول عليه السلام، ولا نفكر إطلاقا أن نكون مثله. وصدق من قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ليس المقصود من الحديث السابق هو كما ذكرت ذلك آنفا والدرس الماضي، هو الإعراض عن العمل، فقد كنا العمل لا بد منه وهو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن بيت القصيد من الحديث هو عدم الإفراط في العبادة، كأن العبادة هي التي ستوصله فقط إلى الله كما يزعم غلاة الصوفية. لا، لذلك الرسول عليه السلام قال: فالقصد القصد تبلغوا، اقتصدوا في العبادة. وباختصار معنى اقتصدوا يعني حافظوا على العبادة المشروعة فقط. الباب الآتي كأنه له صلة ناعمة جدا بآخر الحديث حين قال: القصد القصد تبلغوا، عقد بابا وهو قول باب الرفق. كما ستسمعنا من الحديث أن الرفق المأمور في هذا الحديث هو الرفق في معاملة الناس وفي مكالمتهم، لكن ذلك لا ينفي أن يرفق الإنسان ببنيته وبجسده، فلا يحملها من الطاعات والعبادات ما لا تتحمل. ساق تحت هذا الباب حديثا بإسناده الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليكم، لا السلام، السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد قلت وعليكم. هكذا الحديث: قد قلت وعليكم. هذا أيضا من القصد الذي أمر به الرسول عليه السلام في الحديث السابق، وعدم الغلو في الطاعة وفي العبادة. فالسيدة عائشة هنا موقفها واضح جدا، إنها غارت على زوجها وعلى نبيها صلوات الله وسلامه عليه أن يسبه اليهود في وجهه وأن يدعو عليه بالموت والهلاك، فيقولون، يغمغمون، يلون ألسنتهم، بدل ما يقولوها صريحة: السلام عليكم، يقولون: السلام عليكم. قد تنطلي على بعض الناس، ولذلك السيدة عائشة الذكية النبيهة قالت: ففهمتها، يعني ما انطلت عليها، فضلا عن زوجها وعن نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هي كما جاء في بعض الروايات الأخرى انقلبت شعلة بالنار لما سمعت هذه المسبة من هؤلاء اليهود، غضبت غضبا شديدا وتكاد تنفجر إلى شقين، وقالت: عليكم السلام واللعنة والغضب. فأدبها الرسول صلى الله وسلامه عليه وأمرها بالرفق. والرفق في الأمور هو الخير كله. والرسول صلى الله وسلامه عليه يعلم السيدة عائشة في هذا الحديث هو كما جاء في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان اليهود سبوا الرسول عليه السلام بدعاء عليهم الموت فالجواب على ذلك وعليكم هو العدل في الجواب، أما السيدة عائشة فقد أخذتها الغيرة الدينية والحمية الإسلامية فزادت في الجواب بما سمعت من اللعنة ومن الغضب كما في بعض الروايات أخرى، فأنكر ذلك الرسول عليه السلام عليها وقال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هي لما رجعت على الرسول عليه السلام ما سمعت يا رسول الله ما قالوا، وقال لها ما سمعت أنا قلت له هم قالوا كذا وأنا قلت عليكم. لذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، لا تردوا السلام كما في القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد يقول السلام عليكم فعلى الأقل يكون الرد عليكم السلام، والأحسن ورحمة الله، وأحسن الحسن وبركاته، لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمسلم أولا. وفي الأرجح من أقوال العلماء وغير المسلم أيضا إذا لم يورني وإذا لم يضمر الشر في سلامه كما هو شأن اليهود في حديث السابق وفي حديث درسنا هذا، حيث أنهم يضمرون المعنى السيء وهو الموت. فالرسول عليه السلام يربي أمته أيضا أن يكونوا أيقاظا ولا يكونوا مغفلين، يعني مهابيل، يكونوا أكياسا أذكياء، ولكن أيضا يكونوا معتدلين في معاملة الأعداء والخصوم. وهو يقول إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا قلنا وعليكم فقد رددنا عليهم السلام. وإن كان هناك احتمال بعيد أن أحدهم قال سلاما صريحا السلام عليكم، ولكن نحن طعنا منهم مرات ومرات فقلنا وعليكم، حينئذ إن كانت نيتهم طيبة فقد عادت إليهم بضاعتهم، وإن كانت نيتهم سيئة فقد عادت أيضا عليهم بضاعتهم. لكن في هذا الحديث الذي ذكرته في شرح هذا الحديث وهو فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، هذه جملة تعليلية لهذا الأمر النبوي إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فهذه الجملة التعليلية تعطينا حكما شرعيا، وهو إذا كان من عادة غير المسلم ألا يوري في سلامه وألا يضمر معنى سيئا فيه، فهل نحن نأخذ هذا المبدأ بصورة عامة فقولوا عليكم أم هنا يختلف الحكم؟ الجواب نعم، لأنه عليه السلام قال فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا كان أحدهم لا يقول هذه الكلمة السيئة وإنما يقول سلاما عربيا واضحا بينا، حينئذ نرده عليه أيضا نحن من عندنا سلاما عربيا بينا فنقول وعليكم السلام. في هذه الحالة تأتي الآية السابقة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أما حينما يكون من عادة اليهود أن يورث في السلام وأن يظهر المعنى السيء، فهناك نأخذ حذرنا ونقول وعليكم. الحديث الذي بعده حديث آخر فيه طرف من حديث السابق، وهو يرويه بسنده الصحيح عن جرير ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. إذا كان الحديث السابق عن سيدة عائشة يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فحديث جرير بن عبد الله يؤكد أن الرفق فيه الخير كله، ومن يحرمه يحرم الخير. على حديث أنت الورقة لا المسوعين كاتي هاي تبع حديث فطرة الإسلام جاوبنا عليه، ويكون جواب من وجود في كتاب الكتابة. إيه بس هاي الورقة ما يهوني. في حديث تبع الرضاع الكبير هذا ما أجبنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال: في مختصر مسلم جاء هذان الحديثان نرجو شرح معناهما. عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. ما المقصود بعمها من الرضاع؟ بناء على قول عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان هناك امرأة لا عم من النسب، وهذا العم من النسب في اشتراك مع رجل آخر في الرضاعة يكون أخوه بهذا العم في النسب، فيصبح هذا الأخ للعم في الرضاع عم البنت التي هي تكون، يكون الرجل الآخر عمها في الرضاعة، فهناك عم نسبا. لو فرضنا زيد من الناس له أخ، وهذا الأخ له بنت، فزيد هو عم البنت نسبا. زيد هذا رضع معه رجل آخر فلنسميه عمرا، عمر يصبح عم البنت هذه لأنه صار أخو زيد في الرضاعة. وهذا جزء من معنى الحديث السابق الذكر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا يعني باب واسع جدا، لأنه كما أن النسب يكاد لا ينتهي بالتسلسل عاليا وسافلا، كذلك بالنسبة للرضاع. أما الحديث الثاني فهو حديث في الواقع مهم، وإن كان بعض الناس لم يأخذوا به. عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم وأهله في بيتهم، فأتت يعني سهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وأني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. ما المقصود إني قد أرضعته؟ وهل تصح رضاعة الكبير؟ المقصود واضح، أي إن امرأة أبي حذيفة بأمر الرسول صلى الله وسلامه عليه أرضعت سالما هذا وهو كبير، وفي هذه الرضاعة، وهي خلاف القاعدة التي تنص إنما الرضاعة في المجاع، إنما الرضاعة فيما أنبت العظم وأنشز اللحم أو العكس، هنا هذا رجل كبير وقد صار وبلغ سن التكليف كما سمعتون في نفس الحديث، لأن هذا سالم مولى أبي حذيفة يعني عبد له، فالظاهر أنهم استرقوه على عادة السابقة وهو صغير السن وعاش مع هذه العائلة مع أبي حذيفة وزوجته، عاش حتى جاء الإسلام ثم بلغ مبلغ الرجال، فصار الرجل كأنه من أهل البيت. وإذا دخل أبو حذيفة بعدما أسلم وبعدما أدرك سالم وبلغ مبلغ الرجال، صار بقى تشتغل معه الغيرة، كلما دخل وجد هذا الرجل في البيت، وإن كان هو أصبح كأنه من أهله، لكن الغيرة الإسلامية هكذا تثير في النفس يعني تنبهات لأشياء دقيقة قد يغفل عنها من لا خلاق لهم أو من لا غيرة إسلامية. فهي، وهذا في الواقع مما يدل على أن النساء في ذلك الزمان كنا يحرصنا أشد الحرص على إرضاء الرجال، فهي التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أنها تجد في نفس أبي حذيفة شيء من الغضاضة وشيء من الأسف من حينما يدخل البيت ويجد سالما فيه وهو رجل كبير، فأمرها عليه السلام لحل هذه المشكلة ولإذهاب ما في نفس أبي حذيفة أن ترضعه. وجاء في بعض طبعا هو هذا، فلما أمره عليه السلام أن ترضع سالما، قالت يا رسول الله في بعض الروايات إنه رجل، قال إني أعلم أنه رجل، هذا حكم شرعي. فكما سمعنا آنفا ذهبت وأرضعت الرجل، فذهب ما في نفس أبي حذيفة، يعني إن هذا الحليب أثر في هذا الرجل على خلاف ما هي القاعدة الشرعية في الإسلامية، إنه حليب المرأة لا يؤثر الولد الكبير فضلا عن الرجل. ولذلك اختلف العلماء قديما، حتى نساء الرسول عليه السلام كن طائفتين، فعائشة مثلا كانت ترى أن هذه القضية وهذا الحكم الشرعي في إرضاع الكبير هو ليس حكما خاصا بل له مواطن للضرورة. أم سلمة وهي أيضا من زوجات الرسول عليه السلام كانت ترى خلاف هذا الرأي وتعتقد أن هذه قضية لا تتعدى العائلة أبا حذيفة وسهلة وسالي. ثم هذا الخلاف نفسه استمر حتى اليوم، بل كاد ينقرض، لأنه قليل جدا جدا من العلماء من يقول بقولة عائشة الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. والجمهور من أئمة الأربعة وغيرهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث كما قالت أم سلمة مخصوص بيديك الحادثة انتهى الأمر، لكن غير أم سلمة كعائشة وبعض العلماء وجدوا في هذا الحديث حكمة بالغة وحلا لمشكلة طالما يحاول الناس حلها بطريقة غير مشروعة. نحن نعرف مثلا بعض الفقهاء بيحاولوا رجل مثلا بيدخل على امرأة وليس له أن يدخل أو ليس محرما عليها، فبيأتي ويعقد على بنت صغيرة وقد تكون رضيع، قد تكون في الإنداء كما يقولون، بيعقد عليها عقد شرعي، بيصير أمها إيش؟ حماته، وبهذه الصورة ما بيدخل عليها. هذه حيلة ولم يأتي فيها نص إطلاقا، بينما هنا في شيء لحل مشكلة، لكن مو مثل البساطة اللي هن يذهبون إليها. أنا الآن بتصور، وقد تحدث بهذا في مناسبات كثيرة جدا، عائلة نصرانية غربية عاشت في ديك البلاد وليس عندهم شيء من عادات التي تتعلق بالغيرة وبالحفظ والحرص على المحافظة على العرض، كما نسمع يعني كثيرا وكثيرا جدا في فرنسا مثلا أو إنجلترا. فيمكن تصور مثلا أخوين أحدهما متزوج وعايشين مع بعض منذ كانا صغيرين، ثم أسلم وأسلمت المرأة مع زوجها وهن عايشين في بيت واحد. الآن إذا انفصل الأخ عن أخيه قد يصيب العائلة شيء من الضرر، بل قد يصيب المنفصل اللي هو غير متزوج شيء من الضرر الخلقي بانفصاله عن هذا البيت ومعيشته في غرفة في فندق مثلا أو في بيت كما هو طريقتهم هناك، فيصاب بضرر ديني وخلقي معا. ممكن في هذه الحالة إذا ما درست ولم يوجد لها مخرج أن يقال لهذه الحرمة كما قيل لسهلة: أرضعي تحرمي عليه. هذه حل لهذه المشكلة. وقد قال وتبنى العمل بهذا الحديث وفي ظروف وأحوال ضيقة جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا نحن نقول به، ولكن كما قلت آنفا حتى لا يفهم على خلاف القاعدة إنما الرضاعة في المجاعة، القاعدة في السن قبل الفطام قبل انتهاء السنتين، بعد ذلك لا يؤثر الحليب إلا في مثل هذه الصورة الخاصة، وبهذا القدر كفاية. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. الرضاعة اللي بتحرم خمس رضاعات مشبعة لا بد منها، هو الكبار أكثر وأكثر لازم يعني خمس رضاعات يعني. ومن أهم الأحاديث التي تدل دلالة واضحة على بالغ فضل حسن الخلق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فالمسلم في تخلقه بالخلق الحسن مع قلة عبادته، أي من النوافل طبيعة الحال، يتقدم ويتفوق يوم القيامة على القائم الليل الصائم النهار إذا لم يكن حسن الخلق. أما من جمع حسن الخلق وتعبد المشروع كما شرحنا في الدرس الماضي فذلك نور على نور. أما إذا قابلنا رجلا حسن الخلق قائما بالفرائض والواجبات بإنسان آخر ليس حسن الخلق قائم بالفرائض والواجبات وزايد والنوافل والأمور المستحبات، الرجل الحسن الخلق القليل العبادة كما ذكرنا هو عند الله عز وجل بمنزلة ذلك الرجل القائم الليل صائم النهار. ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يحسن خلقه وأن لا يتعلل، لأن الإنسان مخطوط على حسن خلق أو على سوء خلق فطرة، فما في فائدة من التربية وما في فائدة من معالجة الإنسان نفسه؟ هذا كلام أقل ما يقال فيه أنه ضرب للوسائل التربوية الثابتة في السنة، فضلا عن التجارب التي وقعت العلماء وانتهوا من ورائها إلى أن التربية لها أثر كبير في تقويم معوجة من خلق الإنسان. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة، أي إلى أن الإنسان يستطيع أن يتخلق الأخلاق الحسنة ولو لم يكن مفطور على ذلك. ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك إذا كان الإنسان يشعر بأن عنده شيئا من سوء الخلق، وحسن الخلق وسوء الخلق له شعب وشعب كثيرة جدا لا يمكن حصرها، والمبتلى بشيء منها هو أعرف الناس بها. ولذلك فإذا ما كان أحدنا يشعر بأن فيه شيئا من سوء الخلق فعليه أن يعالج ذلك بنفسه وبتعاطيه للوسائل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلك المسلم عليها. مثلا جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له كلمة مختصرة: لا تغضب. فكأنه تقال لها، وجدها في ملقيمة: يا رسول الله، أعاد عليه سؤال: أوصني. قال له: لا تغضب. قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. انطلق الرجل وهو يحمل هذه الوصية، ولم يهملها ولم يهدرها، وإنما كأنها كانت نصف عينيه دائما أبدا، وإذا به حينما يطبق هذه الوصية الموجزة يقول في آخر الأمر: وجدت الخير كله في ترك الغضب. فإنسان ثولي غضوب يجب أن ينصح لكي يتحلم، ولا يقول أن والله هيك أنا طبيعتي، ولا إيش قيد وصية الرسول لرجل بقول لا تغضب. معنى هذا أنه لا بد من المجاهدة، ولا بد ولا يجوز للمسلم أن يدع نفسه على سجيته وعلى طبيعته لا يعالجها بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج نفسه به. فلا تغضب معناها حينما تثول تذكر وصية الرسول عليه السلام واكره من جماحك. من هذه السبل التي جاء بها الرسول عليه السلام أن الإنسان إذا غضب وكان قائما يجلس، ما أحد يفعل هذا، وإنما يظل يحتج: والله أنا هيك طبيعتي. هذا لا يستوصي بوصية الرسول عليه السلام السابقة، ولا يهتم بمعالجة نفسه بتربيتها على الأخلاق الحسنة ليكون كذلك الرجل قائم الليل صائم النهار. إذا كان حينما غضب قائما فيأمره بجلوس، وإذا كان جالسا حين غضب فيضجع، لأنه سبحان الله الأمور الظاهرة لا تأثير في نفس الإنسان تأثيرا عجيبا، هو قائم كأنه مستبد، فحينما يجلس تذهب أو يذهب شيء من هذا الاستبدال، وإذا ما غضب وهو جالس فانبطح على الأرض كأنه يتذكر أن مصيره انبطاح، هو أشد وأهول من هذا الانبطاح على ظهر الأرض، ذلك الانبطاح رغما عنه في جوف الأرض، ذلك هو القبر. لذلك فلا بد للمسلم ليحسن خلقه بأن يستحضر هذه القاعدة أولا، وهو أنه من الممكن أن يقوم الإنسان من خلقه السيء، وثانيا أن يتعاطى التوجيهات التي أمر بها الرسول عليه السلام في مثل الحديث السابق وغير ذلك. فها هنا يبين صلوات الله وسلامه عليه فضل حسن الخلق بأنه أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة، وذلك بعد فضيلة الشهادة كما ذكرنا. ولعل الحكمة من سوق الرسول عليه السلام لهذه الجملة، وهي أن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، بعد أن ذكر أن من خير ما أعطي الإنسان هو الرفق، ليدل أن الرفق هو من حسن الخلق. كذلك إذا كان الإنسان لم يؤتى حظا من الرفق فلا يقول هيك أنا خلقت هيك طبعت، وإنما عليه أن يتكلف ويتصنع الرفق حتى لا يكاد أن يصير الرفق طبيعة ثانية له. ثم قال عليه السلام في ختام هذا الحديث الصحيح: وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. كما أن الله عز وجل يحب المؤمن الحسن الخلق، وحتى يجعل مرتبته مرتبة قائم الليل صائم النهار، على العكس من ذلك يبغض الفاحش في أفعاله وبكلامه والبذيء في لسانه، يتكلم بالكلمات الساقطة بالألفاظ التي يقولون عنها ألفاظ سوقية منقطة، على المسلم من تمام حسن الخلق أن يبتعد عن كل شيء فاحش من الفعل أو القول، وعن بذيء من الكلام. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا لهذه الأخلاق الإسلامية المحمدية. ثم روى المصنف رحمه الله حديثا له صلة دقيقة بالرزق، رواه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، الإقالة هو المسامحة والتنازل وعدم المؤاخذة. ذوي الهيئات هن أهل الصلاح والمروءة، الذين ليس من طبعهم سوء الخلق، وليس من سريتهم ظلم الناس والاعتداء عليهم، بل هم على العكس من ذلك يغلب عليهم حسن الهيئة وحسن السب وحسن الخلق. هؤلاء الناس يأمر الرسول عليه السلام، إما الحكام الولاة الأئمة إليهم يتوجه هذا الخطاب: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ومعنى ذلك والعثرات جمع عثرة، والعثرة هو الخطيئة التي بتزل إنسان قدمه يقع فيها وليس من طبيعته الزلة، ولذلك فهم من أهل المروءة وليس من هؤلاء، لا من قريب ولا من بعيد، من كانت عادته التعصب، عادته ارتكاب المعاصي، عادته الاعتداء على الناس بأموالهم، بأبدانهم، بألسنتهم وغير ذلك. هؤلاء ليس كذلك. ذوي الهيئات يغلب عليهم دائما الصلاح والتقوى، لكن قد تبدر منهم بادرة ويتعثرون بعثرة. هؤلاء أمر الرسول عليه السلام بتعبير الشامي، يعني أنه يشوفوا خاطرهم وأنه ما يعاملوهم كما يعامل سائر الناس. فإن كان الخطاب هنا أقيل موجها إلى الحكام، فحين ذاك إذا اشتكي على رجل من أهل الهيئة والمروءة وبحق الشكوى، بمعنى أن رجل من هؤلاء الصالحين ضرب زيدا من الناس فشكاه أهل المضروب أو نفس المضروب، وأتي بيد الحاكم، فالحاكم يجب أن يكون له نظرة، فإذا كان يعلم أو شهد الشهود عند الحاكم، لأن الحاكم لا يستطيع بشخصه أن يعرف كل شخص وترجمة حياته، لكن إذا كان شهود شهدوا بأن هذا الضارب هو من أهل الصلاة ومن أهل المروءة، وسمته هي تدل على أنه ليس من شأنه أن يعتدي على الناس، ولكن عثرة وزلة كانت منه فضرب ذلك الإنسان، فللحاكم أن يغض النظر عنه وأن يصرفه. طبعا هذا لا ينافي أن يذكره بأن هذا خطأ وينبغي أن لا يتكرر منك ونحو ذلك. هذا إذا كان الأمر متعلقا، هذا الأمر أقيل متعلقا بالحكام، ويمكن أن يكون الأمر أعم من ذلك، يعني أي ناس يخاطبون بمثل هذا الخطاب ويقال لهم لا تعاملوا الرجل الصالح بالهيئة الحسنة والمروءة المعروفة، لا تعاملوا معاملتكم بأشرار الناس، هذه زلة ولا يجوز أن نعامله معاملة الأشرار. هذا قلنا له صلة بالرفق حينما قال أخيلوا ذوي الهيئات، يعني ارفقوا بهم في محاكمتهم، ارفقوا بهم في مؤاخذتهم. إذن الرفق يشمل حتى التفريط في إدانة الرجل الصالح والرجل الطالح، فالرجل الطالح يؤاخذ حتى يتربى ويتأدب، أما الرجل الصالح فهو مؤدب فلا يحسن أن يؤاخذ. كل ما في الأمر أنه يذكر، بل كما جاء في هذا الحديث تقال عثرته ويغتفر خطاه وذنبه. إلا أن هنا شيئا لا يدخل في هذا الحديث الحدود الشرعية. إذا كان هناك رجل صالح وارتكب ذنبا يستحق عليه حدا شرعيا، ولو أن ذلك لم يكن من عادته، فهنا لا بد من تنفيذ الحكم الشرعي عليه. ولذلك جاء في حديث البخاري مسلم في أثناء حديث إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ولا شك أن مثل السيدة فاطمة رضي الله عنها هي من ذوي الهيئات والمروءة، لأن هذا الحكم ليس خاصا بطبيعة حال بالرجال، فيدخل بذلك الرجال والنساء. لكن يجب كما قلنا التفريق في الرفق بذوي الهيئات بين ذنوب يرتكبها ذو الهيئة وليس عليها حد شرعا، فهنا يغتفر ذنبه ويعفى عن زلته، وبين ما إذا وقع ذنبا يترتب عليه حد شرعي فلا بد من إقامته وتنفيذ عليه. وهذا الحكم، حكم إقامة الحد، هذا مقيد أيضا ليس فقط بالنسبة لذوي المرآة، بس بالنسبة لكل أصحاب الحدود، أي وجوب تنفيذ الحد مقيد فيما إذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.